بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة بن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم أبو عاد في عشقت عشقت الفن. يا نشيدي لست أبغي منك في دنيا يا مجدا أو أرجي فيك يوما أن تحيل النحس سعدا. يا نشيدي لست أبغي منك في دنيا يا مجدا أو أرجي فيك يوما أن تحيل النحس سعدا. يا نشيدي قد كحلت العين طول العمر سهدا كي أحيل القول أنغى من وأنسى من وشهدا. حسب نفسي منك وقع من رضا بالمزن أمدا. عشقت الفن. يا نشيدي كن ضياء ورياضا وظلالا وامنح الكون عبيرا وسلاما وجمالا. يا نشيدي كن ضياء ورياضا وظلالا وامنح الكون عبيرا وسلاما وجمالا. واسر في الأفهام والوجدان سلسالا زلالا واجعل المنظوم في ترنيمه سحرا حلالا. واسر في الأفهام والوجدان سلسالا زلالا واجعل المنظوم في ترنيمه سحرا حلالا. هل يكون النظم شعرا هل يكون النظم شعرا إن عن الأخلاق ما لا. يا نشيد عشقت الفن. يا نشيدي فوق متن الموت حتما سوف أرحل إن بعيدا أو قريبا حل هذا أو تأجل. يا نشيدي فوق متن الموت حتما سوف أرحل إن بعيدا أو قريبا حل هذا أو تأجل. حين ألقى وجه ربي عنك إني سوف أسأل هل لساني كان فيما قال عفا أم تبذل. كل حرف فيك يا شعري لدى ربي مسجل. عشقت الفن. الكلام العذب والأنغام أنسام العواطف تجعل الأعطاف كالأغصان في أيدي العواصف. الكلام العذب والأنغام أنسام العواطف تجعل الأعطاف كالأغصان في أيدي العواصف. ذا حجاز ذا نهاوند وسيكا أو بشارف كل أنغام لها في عالم التطريب عارف. أن أنها تغمي كغيث أنها تغمي كغيث يغمر الوجدان جيث. الفن هو الصدق مصور، الكاذب لا يخلق فن، يفرز أنغاما تتعفر. إن يصدق فنان مع نفسه ترعاه قلوب البشر، تبكي معه دون ريع أو تنشد معه أحلى غناء. والفن خلاص وراحة روح أو وثب إرادة، والفن جمال والعدل يوشيه جمال، والحب جمال وجلال. وأنا أبحث عن فنان إنسان أقرأ في عينيه الحب، يشرق من فمه نور الإيمان، يسقي الظامئ فجر حنان، يطفئ لوعة روح تحقد، يبصق فوق طلاء الأصنام، ويوشي للحب ربيعا، ويغني أعذب ألحانه لله للإيمان، أروع ما عزفت قيثار الإنسان الفنان. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما. عشقت الفن، عشقت الفن لا للفن، لا للفن، لكن للذي أسمى، وسددت وسددت قصيد الشعر، قصيد الشعر في قلب الخنا سهما. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما، قلب الخنا سهما. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما، قلب الخنا سهما. وصغت اللفظ أغنية تبيد الهم والغم، وصغت اللفظ أغنية تبيد الهم والغم. عشقت الفن، دخلت الفن معراجا إلى غاياتنا الشمة، أغرد فوق قيثاري نشيدا يشعل الهم. دخلت الفن معراجا إلى غاياتنا الشمة، أغرد فوق قيثاري نشيدا يشعل الهم. يذكرنا بماضينا ويكشف عنه ما غم، يذكرنا بماضينا ويكشف عنه ما غما، ويوقظ هاجع الآمال كي لا نقرب النوما. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما، قلب الخنا سهما. عشقت الفن لا للفن، لكن للذي أسمى، لكن للذي أسمى، وسددت قصيد الشعر في قلب الخنا سهما، قلب الخنا سهما. وصغت اللفظ أغنية تبيد الهم والغم، وصغت اللفظ أغنية تبيد الهم والغم. عشقت الفن، أريد الفن ممتزجا بروح الحق والخير، يزود ركبنا الظامئ من ينبوعه الثر. أريد الفن ممتزجا بروح الحق والخير،

تزداد بالذكر المبين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين. فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين. فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الحب أرض سلمت ميراثها للصالحين. وجنان خلد أزلفت وتزينت للمسلمين. الحب أرض سلمت ميراثها للصالحين. وجنان خلد أزلفت وتزينت للمسلمين. الحب قلب ضامئ للمصطفى في كل حين. والحب كون ساجد لله رب العالمين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين. فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين. فالحب دنيا أشرقت أفقها بالساجدين. لله في حب ودين. الأرض تسجد والجبين. الأرض تسجد. الأرض تسجد. الأرض تسجد والجبين. والجبين. والجبين. إلى ينبوع تعاستي وبؤسي، إلى الذي كان يوما ما فارس أحلامي. لست رجلا ولا أنت من الرجال، بل أنت ذئب ضار تتصاغر إلى جواره الذئاب. أنت ذئب من نوع خاص. تفترس؟ نعم، ولكن ليست اللحوم، إنما الأعراض. تقتل؟ نعم، ليس مرة وإنما ألف مرة. كم أسمعتني معسول الكلام، كم أغريتني بالنظرات والآهات، كم جاهدتك ما استطعت، ومع ذلك أوقعتني في حبائلك، فأصبحت كالمسحورة بين يديك. لا أحلم إلا بك، ولا أنام إلا على طيفك، إلى أن كان اللقاء المشؤول، وبعدها طرت ومعك كل الأحلام. وعدتني بالزواج وما وفيت، طالبتك فتهربت، جئتك ضارعة فركلتني، أحسست بالخطيئة تتحرك في أحشائي، خفت على والدي فقد كنت عينهما التي يرياني بها الدنيا. تركت البيت وهمت على وجهي، فما عدت أطمع في بيت ولا أسرة. وهل مثلي يرضى بها أحد؟ وها أنا ذا من داخل كوخ قديم، ومن على فراش الموت، ليس لي مطمع إلا في عفو ربي ومغفرته. أرسل إليك رسالتي الأخيرة، لا لأستدر عطفك ورحمتك، فموعدي معك أمام أحكم الحاكمين، غير أن لك أمانة عندي تحملتها زمنا، وقد آن لك أن تتسلمها. إنها حاملة هذه الرسالة إنها ابنتك. زينت لي عيشا بوادي السارة وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. ودغدغتني بخلع الكلام وراودتني نظرة واقتراب، وأذهلتني بثمن الهدايا وخدرتني بسلوك عجاب. وقد كنتني شبه مسحورة أحث الخطى لوجار الذئاب. وقد قلت لي ويدي في فمي لأخنق صيحات عرض مذاب. تعالي إلى عالم واقع، فما العمر إلا رؤى وانتهاء. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. وقد قلت لي ويدي في فمي لأخنق صيحات عرض مذاب. تعالي إلى عالم واقع، فما العمر إلا رؤى وانتهاء. وطمأنتني بورود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب. فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس ذكرا كعاب. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. إلى أن أفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئة وابن العذاب. إلى أن أفقت على صرخة مسعرة بعظيم المصاب. هنا ها هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئة وابن العذاب. فجئتك ضارعة في ابتهال فألقيتني ها هنا في التراب. فجئتك ضارعة في ابتهال فألقيتني ها هنا في التراب. وجمعت عاري ووليت وجهي نوى واغتراب. لعقت دموعي دموعي وجمعت عاري ووليت وجهي نوى واغتراب. فقادت خطايا بقايا فتاة إلى حيث سوق الخان والشراب. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. وأفنيت عمري تعيسا كئيبا وولى شبابي فما من شباب. وما لي إلى أسرة من سرير، وما لي إلى دارها من إياب. وأفنيت عمري تعيسا كئيبا وولى شبابي فما من شباب. وما لي إلى أسرة من سبيل، وما لي إلى دارها من إياب. فيا فارسي في سني الشباب، ويا لافظي في بيوت الخراب، فيا فارسي في سني الشباب، ويا لافظي في بيوت الخراب. أتهرب من ضربات القصاص وتتركني في الخنا والعذاب؟ أتهرب من ضربات القصاص وتتركني في الخنا والعذاب؟ زينت لي عيشا بوادي السرى وعالم السحر ودنيا الضبا، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. زينت لي عيشا بوادي السرى وعالم السحر ودنيا الضبا، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. بوادي السرى ودنيا الضبا أغريتني بانطلاق الشباب. بوادي السرى ودنيا الضبا أغريتني بانطلاق الشباب. بوادي السراب ودنيا الضباب أغريتني بانطلاق الشباب. أنت يا شمس، أنت يا شمس، أنت يا شمس هامكم تتهاوى أنت يا بسمة الرضا شرف الدار، شرف الدار والبار، فاحفظ العرض واثبتي، فاحفظ العرض واثبتي، فاز من عانق الحذر. أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر، أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر. يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر، أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر، أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر. يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر، سابقي موكب العلا واحفظ الآية والسور، ثابري يا أخيتي فاز من صاحب الظفر، سابقي موكب العلا واحفظ الآية والسور، ثابري يا أخيتي فاز من صاحب الظفر. أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر، أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر. يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر، عاشق المجد لا يرى في قواميسه الخور، من سعى نحو عزه سار لا يرهب الخطر عاشق المجد لا يرى في قواميسه الخور من سعى نحو عزه سار لا يرهب الخطر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر سارعي يا كريمة تتباهى على الصور تتسامى بدينها فوق ما هابه البشر سارعي يا كريمة تتباهى على الصور تتسامى بدينها فوق ما هابه البشر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر أنت أزكى من المنى فاستطيبي مع الثمر أنت يا أخت شامة ذاب في وصفها السمر أنت أزكى من المنى فاستطيبي مع الثمر أنت يا أخت شامة ذاب في وصفها السمر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر أنت يا بسمة الرضا شرف الدار والفخر أنت يا بسمة الرضا شرف الدار والفخر فاحفظي العرض واثبتي فاز من عانق الحذر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر أنت أزهى من الدرر فاستقيمي على الأثر يا ابنة النور والهدى لا تخافي من الضرر لا تخافي من الضرر لا تخافي من الضرر عشقت الفن سل أبا نصر عن الأنظام في ماضي العصور كيف أشجى كيف أبكى بعد بشر وحبوب سل أبا نصر عن الأنظام في ماضي العصور كيف أشجى كيف أبكى بعد بشر وحبوب كيف ألقى النوم بالألحان في كل الحبوب والفراهيد يشدو في تفاعيل البحور كيف ألقى النوم بالألحان في كل الحبور والفراهيد يشدو في تفاعيل البحور هل على الإنسان لوم إن تغناك الطيور أقول لنفسي ما لنفسي أبحرت ببحر هموم والهموم قواتل ألم تنظري يا نفس ما الناس أحرزوا من الهم إن الهم سيف يصاول

إنما الأنغام تحيي القلب من موت الشجون. لست أعني عربادات صاخبات في موجون. إنما الأنغام تحيي القلب من موت الشجون. لست أعني عربادات صاخبات في موجون. بل خشوعا بل خشوعا وارتقاء وارتقاء. بل خشوعا بل خشوعا وارتقاء وارتقاء. ذاك مفهوم الفنون ذاك مفهوم الفنون ذاك مفهوم الفنون ذاك مفهوم الفنون. عشقت الفن عشقت الفن لا للفن لكن للذي أسمى. وسددت أصيد الشعر في قلب الخنا سهما. عشقت الفن عشقت الفن لا للفن لا للفن لكن للذي أسمى. وسددت وسددت قصيد الشعر قصيد الشعر في قلب الخنا. تم هذا العمل باستوديو أقمار. الرؤية الفنية والإنشاد أبو عابد. كان معكم من التقديم سعيد بادويلان وعباس أبو النجا. الهندسة الصوتية زين العابدين محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع. السعودية مكة المكرمة شارع المنصور أمام مسجد بن حسن. هاتف رقم 02-547-2222. ناسوخ رقم 02-547-2588. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لصالح مؤسسة بن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما غمض يذكرنا بماضينا ويكشف عنه ما غمض.